باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان وقوع سبب الناس وبيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد المتقدمة، مع ظهور براهين التوحيد المتقدمة، وأنهم وقعوا فيه لأجل غلوهم في الصالحين، وأنهم وقعوا فيه لأجل غلوهم في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، أي الزيادة، أي الزيادة. والصالح من الخلق له قدر عظيم عند الله وعند خلقه، والصالح من الخلق له قدر عظيم عند الله وعند خلقه، وتعظيمه ينتهي إلى حد بينته الشريعة، وتعظيمه ينتهي إلى حد بينته الشريعة من محبته ونصرته والانتفاع بدعائه وصحبته. فإذا زيد على هذا بغير ما أذنت به الشريعة بدعائه والاستغاثة به والذبح له، وقع الناس في الشرك بسبب غلوهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم. وكان غلوهم في دينهم هو غلوهم في صالحهم، وكان غلوهم في دينهم هو غلوهم في صالحيهم من الأنبياء فمن دونهم، من الأنبياء فمن دونهم. فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله، فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله، وغلت النصارى في عيسى ابن مريم وأمه وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلما غلوا فيهم وقعوا في الشرك وعبدوهم من دون الله عز وجل، فلما غلوا فيهم وقعوا في الشرك وعبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المدعوين المجعولين آلهة كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، في كون المدعوين المجعولين آلهة كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. فسبب كفرهم غلوهم في صالحهم، فسبب كفرهم غلوهم في صالحيهم. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الحديث هو البخاري ومسلم، وهو عند البخاري عند مسلم بأصله لا بلفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما بالغوا في مدحه حتى عبدوه من دون الله، أي بالغوا في مدحه حتى عبدوه من دون الله، فغلوهم فيه كان بالإطراء، فغلوهم فيه كان بالإطراء. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، مجاوزة الحد بالمدح بالكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي فإنما أهلك الأمم المتقدمة عليكم من أهل الكتاب وغيرهم الغلو، وكان غلوهم هو في الصالحين، فغلوا فيهم حتى عبدوهم وكفروا بالله رب العالمين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون، أي الغالون، فالتنطع هو الغلو، وأصله من التقعر في الكلام، أي التكلف في فصاحته وبيانه، ثم صار مستعملا في الغلو كله. فهلك من هلك من الغالين، وكان هلاكهم بكفرهم لما غلوا في الصالحين، نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله: الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي مضرة الإقامة عنده لأجل عمل صالح، وهذا في قوم نوح، فإنهم أقاموا عند قبور هؤلاء ليشوقوهم إلى العبادة، فإذا ذكروا أحوالهم اشتاقوا إلى العمل الصالح في عبادة الله عز وجل، ثم تمادى بهم فعلهم حتى عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.